يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العالي والشائي من أسماء الله أم هو من باب الإخبار؟ المتعال، الكبير المتعال، جاء المتعال، أما العالي ما أعرف شيء بها. نعم، ولا الشائي. نعم.